انت يا عبد الله مالك يا عبد الله؟ قول انك يا عبد الله. حلو الله يسمحك. انت يا ابراهيم خيرا ان شاء الله. يا حبيبي السماء يعني معنا ايه؟ نعم هو هذا احسنت. نعم يعني في الرد في رد على البخاري انه روى انهم رووا هذا الحديث وهو لم يصرح بالسماع من ابي سعيد الخدري، وعلقنا عليه نقلا عن الحافظ لأنه قد صرح بالسماع من أبي سعيد الخدري. أسمع بأسمع هينما الله المستعان. بعض الإخوان يكاد أن ينصرف بوجهه إلى مؤخرة المسجد ويتأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عن أبي سعيد الخدري. متى أهدك به يا عبد الرحمن؟ ها؟ تأكد مما تقول. وما اسمه؟ عبد الله بن مالك. سعد بن مالك. من يوافقه من الصحابة في هذا الاسم؟ إلا عبد الرحمن. سعد بن مالك. سعد بن مالك واحد؟ لا في الاسم واسم الاب. لا. عندك يا عبد الله عندك سعد بن ابي وقاص وابو سهل بن سعد. احسنتم يا اخواننا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال رحمه الله قال نعم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة كانت ظل ذات ظل فقال يا رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ولم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك. ما معنى ما يصريني منك يا أخي علي؟ نعم حدث. ها ها ها طيب خيرا ان شاء الله. الى اخر الحديث رحمك الله. وفيه ويذكره الله كذا وكذا فتنقطعت به الاماني فاذا انقطعت به الاماني قال الله هو لك وعشره امثاله. قال ثم يدخل بينه ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي احياك لنا واحيانا لك. فقال فيقول ما اعطي احد مثل ما اعطيه. أنا عياش. كم حديثا قرانا يا أخي؟ أنا عياش. من صحابي؟ الرأي له عن أبي سعيد. أنا الرأي له عن نعمان بن أبي عياش. نعم. ها؟ سهيل بن أبي صالح. الرأي له عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن محمد. الرأي له عن سهيل بن محمد. ها؟ أرأي له عن يحيى بن أبي بكير. أبو بكر بن أبي شيبة. عندك يا أخانا عبد العزيز لا تنظرن إلى الكتاب. كان حديثا قرانا يا أخانا عبد العزيز من شاف مسلم فيه ها؟ الراء من شافه أبي بكر ابن أبي شيبة. من قال لحد أبي بكر؟ ها؟ يحيى. من شافه يحيى ابن أبي بكر؟ الرجل عن عرب محمد. الله يصلحه. الرجل هو. يحيى بن ابي بكر كمان النعمان بن ابي عيوش. الله يصلحك يا احمد. نعم يا نعم يا اخي فاتحي زهير بن محمد الرائي عن زهير. ها ايش يحيى بن ابي بكر وشرب زهير اشرب زهير اخيرا ان شاء الله. الله اخواننا جزاكم الله خيرا. اسالك احمد ها بسم الله كان حديثا قرانا يا اخنا احمد حديثا واحدا من صحابيه ها نعم عبد الله بن مسعود من أول مرة أنت يا عادل من تعابير ومن شاف زهير فيه ها ومن شاف النعمان بن أبي عياد قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أتذكرون ما هي الكلمة التي قلت لكم تسألوني بعد ثلاثة أيام وقلت قد نسيتها نسيتها ما هي الحوتكية من الحوتكية الله يجزيك خيرا طيب ها ها قلت هو المسؤول عنها لا يا رجال أنا مرة تكلمت بكلام لا بس مرة تكلمت بكلام وقلت أنا أخذته من كتاب في مراجعتي ولو سألتموني بعد ثلاثة أيام أكون قد نسيته. ها؟ إيه ماذا؟ ما أدري هي وغيرها هذا طيب خير إن شاء الله. أنا أقول لكم أنتم يا شباب جزاكم الله خيرا أنتم ينبغي أن تكونوا وعاة العلم بارك الله فيكم يا ابنين. قال رحمه الله تعالى لعله بالحوتكية يمكن إيه نعم أنا قلت لك لو سألتني بعد ثلاثة أيام أكون قد نسيته ها خيرا إن شاء الله جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي نسبة إلى من؟ إلى الأشعث بن قيس. والأشعث بن قيس ما حاله يا أخي عبد الكريم؟ أنت يا أخي عبد القوي صحابي ما حاله؟ ها؟ نعم؟ صحابة كل مدول ألا يتقابلون؟ خيرا ان شاء الله نعم ها ما يتفاضلون حين هذا ما فيهم الحافظ وفيهم المنكل وفيهم مصاحب القصه الاشعث بن قيس اسلم في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم ارتد في زمن أبي بكر الصديق وعند أن حاصره المسلمون قال أننزل ونحن في ولنا الأمان فقالوا ينزل قومه ولهم الأمان فبعد أن نزلوا أخذوا قال لم تجعلوا لي الأمان قالوا لا وإن ينزل قومه ولهم الأمان فوصل إلى أبي بكر الصديق وأسلم وزوجه أبو بكر الصديق أخته، ثم خرج إلى الشوق وجعل البكر في مجمع الزوائد يعرجب الجمال ويقول بعدها: فقال الناس: ارتد الأشعث. قال: ما ارتدت، ولكن الرجل زوجني بأخته وأنا غريب وليس في بلدي، فيا أهل الجمال خذوا ثمن جمالكم، ويا أهل السوق اتبعوا عودك يعني انحروا وخذوا اللحم. أو بهذا المعنى، ها؟ هو من المدينة، لا كان من القرى، بارك الله فيك، ها؟ سليمان بن فرد و ما أدري، لكن ذا كان من القرى والقرى، ها؟ ذكر ماذا؟ لا أذكره، قلت ما أذكر، لكن يعني خرج على الحجاج على سليمان بن فرد ومن يعفان من البارزين الذين ذكروا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد أخوكم محمد يقول له أربعة من الإخوة، فاذكرهم يا أخانا محمد: عمران وآدم ومحمد وإبراهيم، وكلهم من رجال التكليف عن ماذا؟ ها؟ إلا آدم. طيب خيرا إن شاء الله. وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عن مبرر. عندك أيضا عن ابن عبدة، ها؟ طيب خيرا إن شاء الله، بارك الله فيك. عن الشعبي، ها؟ نعم. عن مضرب ابن أبجر، نعم. والحديث من الأحاديث المنتقدة فيما يظهر، نعم. نعم سيظهر، سيأتي من الأحاديث المنتقدة. لا. قال: سمعت عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، قال: سمعت المغيرة بن شعبة، كان آية في الزكاة والذهب. طيب، ورواية إن شاء الله حاء، ما معنى حاء؟ عندك عدد، وقيل ماذا؟ وقيل ماذا؟ معنى حدثنا الحديث، خيرا إن شاء الله. قال: وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا مطر بن طريف وعبد الملك بن سعيد بن أبجر، أنت أخنا من متعاتك بابن أبجر، ها؟ قال رحمه الله: سمع الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة، قال: سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: حدثني بشر بن الحاكم، لا أعرف عنه شيئا، واللفظ له، نعم نعم ايه إن شاء الله. قال لغض لا قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف بن أبجر سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبر قال سفيان قال سفيان يرفع أحدهما وهو ابن أبجر رفعه أحدهما وهو ابن أبجر قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة تدرس نحون يا محمد ما أعرب ما أدنى أهل الجنة ها نعم للنواصل بارك الله فيك ما أدنى أهل الجنة منزلة قال أنه رجل هو رجل يجيء بعدما ادخل اهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول اي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم فيقال له اترضى ان يكون لك مثل ملك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله فقالت الخامسة رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولتمشت نفسه ولذت عينه فيقول رضيت ربي قال ربي فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أرثتم فرثت كرامتهم بيدي ذات صلة اليد لله عز وجل وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين الآية كم حديثا قرانا يا بني حديثا واحدا لله ذر كم حديثا قرانا يا بني من صاحب الحديثين ولا واحدا الله يصلح في ذلك فيه نعم عندك يا عمار ها قرانا حديثين من صاحب الحديثين ارفع صوتك ابو سعيد الخدري والمغيرة خيرا ان شاء الله قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو كريب محمد بن الاعلى الهمداني قال حدثنا عبيد الله الاشجعي عبيد الله بن من يا اخوان ما اعرف الله هكذا عن عبد الملك بن ابي جعفر من هو الذي بن سعيد؟ عبيد الله بن سعيد الأشجعي قال سمعت الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر إن موسى عليه السلام قال الله عز وجل أنا خشي أهل الجنة منها حظا وساق الحديث بنحوه نعم هو تذكر ها تذكر الانتقاد هو من اجل ان رفعه احدهما اسال الله ان يبارك فيك يا محمد لا عدناك يا محمد صحيح جزاك الله خير هو هو هذا يعني. وأخرج مسلم حديث ابن عيينة عن مطرف بن أبشر عن الشعبي عن المغيرة موقوفا في صلة أهل الجنة، وقد اختلف على ابن عيينة فهنا عن أبي عيينة على ابن عيينة لا اختلف على فقيل عنه رفعه أحدهما، ومنهم من قال عنه رواية، ومنهم من وقف ورواه الأشعري عن ابن أبجر موقوفا. طيب هو ما يضر إن شاء الله. ها موقوف يعني من قول المغيرة بن شعبة، يعني موقوف على الصحابة من قول المغيرة بن شعبة بارك الله فيك. المتحدث الصحيح يعني الإمام النووي يقول قال النووي رحمه الله تعالى اعلم أنه قد تقدم في الفصول التي في أول الكتاب أن قوله رواية أو يرفعه أو ينميه أو يبلغ به كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لإضافة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. فقوله رواية معناه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد بينته هنا في الرواية الثانية. وأما قوله رواية إن شاء الله فلا يضره هذا الشك والاستثناء لأنه جزم في الروايات الباقية. وأما قوله في الرواية الأخيرة رفعه أحدهما فمعناه أن أحدهما رفعه وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآخر وقفه على المغيرة. قال عن المغيرة قال سأل موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضمير في أحدهما يعود على مدرس ابن أبجر شيخي سفيان. قال أحدهما عن الشعبي عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سأل موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال الآخر عن الشعبي عن المغيرة قال سأل موسى. ثم ذكر النووي أن الصحيح أنه إذا اختلف في الرفع والوقف فالحكم لمن رفع، لأن زيادة الثقة مقبولة إلى آخر كلام رحمه الله. ويزاد على ما ذكره النووي أن الحديث أخرجه الحميدي عن سفيان عن مطرف بن ضرير وعبد الملك بن سعيد بن أبجر جميعا سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة على المنبر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والترمذي أخرجه الترمذي جزء 5 الطيب وقال هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة ولم يرفعه والمرفوع أصح انتهى. قل الترمذي المرفوع أصح. وأخرج ابن جرير في تفسيره الطريقين طريق الأشعري كما عند مسلم وطريق ابن عيينة عن مدرس بن بريس وابن أوجر سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة على المنبر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن موسى سأل ربه الحديث انتهى. عبيد الله بن عبد الرحمن فما لكم يا أيها الإخوة، أسأل الله أن يصلحكم. الله يصلحك يا أخانا عوض. أنت نظرت إلى الكتاب الآن؟ ها؟ للتدريس؟ لا بس كان حديثا قرانا يا أخانا عوض، كان صاحب الحديثين الراوي عن المغيرة. سمعت كشكة الشين. ما أنا ما سمعتها. أسأل الله أن يضوي سمعي من أجل أسمع التلقين. بارك الله فيك. طيب إخواننا الرأي له عن الشعبي. خيرا إن شاء الله. هنا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد الكوفي نعم كان يلقب بالمصحف. نعم يا أخي وذلك ثلاثة الذين كمل الذين كفاهم شعبة الله يصلحك تحف عبارتك وإلا حيثها ها نعم ممن كفانا تدليسهم شعبة. طيب يا أخانا أحسنت. عبارة قاصرة. قال رحمه الله عن المعروف بن سويد كوفي أيضا السند مسلسل بالكوفيين عن بيت عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من ذي لهجة من أبي ذر. متى أبوك بأبي ذر يا أخي يا صاحب صاحب العالم؟ سلام أحسنت جزاك الله خير. نعم بالتفسير خير إن شاء الله. ها الحديث الطويل الذي عدي إلى مسلم مع أصحاب السنن ولم يروه مسلم ولم يروه من أصحاب السنن إلا أبو داود وابن ماجه. خير نعم ها اي حديث أي حديث هو صالح بمجمع طرقه صحيح ما أضلت الخضرة ولا أقلت الغبرة. ما هي الخضرة يا أخي أحمد؟ وما هي الغبرة؟ الأرض. خير إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني أعلم أعلم منصرف يا أخي عبد العزيز أم ليس منصرف؟ عبد العزيز عبد العزيز عجب. لا هذا ولا ذاك. ايش؟ ها؟ ايه؟ ها؟ ها؟ فعل ماذا؟ إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا دخولا من الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال أعرض عليه صغار ذنوبه وارفع عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه. ما معنى مشفق يا بني؟ وهو مشفق من كبار ذنوبه. وهو مشفق من كبار ذنوبه. من عندك أم من عندهم؟ ها؟ أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها ها هنا. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. أنت خنا محمد بن سالم كان حديثا قرانا آخر من صحابيه الراوي له عنه المعروف الراوي له عن المعروف الراوي له عن العمل قد سمعت الشيء لا هنا ترى إن شاء الله. طيب الرأي له الله يصلحك يا محمد. الرأي له عن الأعمش عبد الله بن نمير. الرأي له عن عبد الله بن نمير. ها؟ خير إن شاء الله. انتبه يا محمد جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى أنت عبد الله ارفع راسك كم حديثا قرانا الليلة من شيخ مسلم فيه محمد بن من ها وشيخه عبد الله بن من عبد الله بن محمد بن نمير أو ها لا أنت الذي قلت عبد الله بن محمد بن نمير ولا في الكلام مسجل عبد الله بن نمير الراوي عنه الراوي عنه إيه طيب خيرا إن شاء الله. وشوفوا شوفوا عبد الله بن نمير وشيخ الأعمش وشيخ المعروف أعجبك وأعصبك ولكن يعني نعم ها بعد اللتي والتي قال وحدثنا ابن نمير عندك يا فؤاد فلا يجيبنا غير فؤاد ولا يلد منا فؤاد ولا يلدنن فؤاد ما هو فؤاد ما لكم ما تردون يا أخوان ها لا انتبهوا جزاكم الله خير قال حدثنا ابن نمير عبد الله تأكد ما تقول شيخ مسلم محمد قال حدثنا ابو معاوية ها ابو خالد وخالد من ابو خالد من ها عندك ابو معاوية اخر شيبان بن عبد الرحمن ها فهذا ما اسمه محمد اسمع لا تلقنه فؤادا ها طيب محمد بن من محمد بن خازم الضرير وراكية له اخ ضعيف والد ضعيف والد ضعيف فمن من ها واخوه مليا والده الجرح الراجح فيه الضعف وله اخ ولد اخر اي نعم وقال رحمه الله تعالى حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انت يا ابو عبد الله له اخوان محدثان ها ها سلمان والقاسم له ولد محدث له والد محدث ها اسمه عبد الله ووالده اسمه عبد الله عبد الله بن عبد الله هو عبد الله بن عبد الله لا عبد الله بن محمد محمد ابن اخيه محدث ها لا ابن اخيه محدث نعم محمد فدعوني اسال فؤادا جده محدث ثالث لا ابراهيم ابو شيبه كنيته من يا اخي قال حدثنا وكيع الجراح متى عهدك بوكيع يا اخي انت متى عهدك بوكيع ها ما تذكر انت يا نبيل متى عهد ونبيل ما يذكر اخ جاراني تعني يا عمار يا عمار ويا دعوني اسال من اخواني نبيل وصاحبه عندك سند المتقدم اجبت واصبت الله المستعان حا وحدثنا ابو كريب وما كنيته ابو كريب وما نسبته لا واجع ينظر همداني قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم الضرير متى عهدك تاتي معاويه يا صاحب الحداء صاحب الحداء ها نعم مالحة ستر الله في الرجال من ذلك إذا كنت من الحداء أجبت أنت من الحداء لا يجيبنا إلا رجل من الحداء أين هو ها السند المتقدم أنت من الحداء وما وين أيضا ها طيب نعم السند المتقدم قال رحمه الله وحدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. بعض إخوانكم يتلقون نظر الكتاب آية يا رجال جزاكم الله خيرا. عند نبيل كم حديثا قرأنا آخر نبيل من صاحب الحديثين أبو ذر الغفاري وجابر بن عبد الله وأنت آخر أنت كم حديثا قرأنا من صحابيه الرجل عن أبي ذر. أما الذي يا إخوان لا يجيب أما الذي لا يجيب فأنا ألزمه أن يراجع الدرس والرجال قبل أن يحضر. الله المستعان أنت يا شيطاني قد رأيتك أنت يا صالح. السند المتقدم من شيخ مسلم فيه شيخه أيضا وشيخ أبيه وشيخ الهامش المعرور وشيخه أبو ذر. ما شاء الله. أنا أنصح الإخوة المبتدئين أن يبحثوا في ويراجعوا قبل أن يحضروا، وغير المبتدئين أيضا أنصحهم بذلك أن يراجعوا قبل أن يحضروا. أين أحمد بن عثمان؟ قال رحمه الله تعالى أسألك يا أحمد وحدك. قال حدثني عبيد الله بن سعيد. وعبد الله بن سعيد من؟ الأشج. ما كنية كل واحد منهما؟ أيهما؟ هذا أبو سعيد وهذا أبو قدامة السرخسي وله نسبة أخرى فما هي؟ اليشقري. ما شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيكم يا رجال جزاكم الله خيرا. الله المستعان الله المستعان. إن شاء الله ما تضيعون وقتكم يا رجال في ماذا جزاكم الله خيرا فيما لا ينفعكم. يكفي أن أقول لكم بما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احرص على ما ينفعك بالله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. الله المستعان. قال وإسحاق بن منصور الكوثر كلاهما عن روح فهو أحد الروحين فمن الثاني؟ ابن قاسم. أيهما أرفع طبقة وأرفع رتبة عندك؟ نعم روح ابن قاسم أرفع طبقة وأرفع رتبة. وقد أجبت وأصبت يا أحمد بن عثمان. قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا ابن جريج. أما الذي لا يجيب على ابن جريج يا أخواننا أنت يا صالح مثل ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز خيرا إن شاء الله. هذا هو ولد المحدث أو شبه المجهول ما اسمه؟ ها أنت يا محمد أنت يا محمد دعوني أسأل. أنت يا محمد لا أسأل إلا محمدا. أنت محمد ها. طيب خير. وما حال عبد العزيز محمد عارف أنا يعني مجهوله. طيب والده عبد العزيز ووالده ايضا عبد العزيز وعي. قال رحمه الله قال اخبرني ابو الزبير. عندك يا عبد الله ما اسم ابي الزبير؟ انك تراجع قبل الدرس، تراجع قبل الدرس ان شاء الله. انت يا اخي خالد ما اسمه؟ محمد بن من؟ ها؟ محمد بن الزبير. من عندك؟ من عندي محمد. ها؟ نعم؟ من عندك؟ ها؟ تذكرت يا محمد بن من؟ عندك يا اخي؟ عندك يا ياسر؟ خيرا ان شاء الله. طيب نعم، بارك الله فيك. قال حتى اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يسال عن الورود، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. والظاهر أن فوق فيها ما فيها يا أخوان. ها؟ أي نعم. قال فتدعى الأمم بالبيت لأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون؟ فيقولون ننظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك. قال فينطلق بهم ويتبعون، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، يعطى نورا، ما يعرب نورا يا أخي أحمد، أفعل ماذا؟ ها؟ أنتم قرأتم التمييز والحال أم لم تقرأوه؟ ها؟ خيرا ان شاء الله. عندك يا اخي مفعول ثاني ليعطى؟ الله يصلحك يا احمد. دعني جزاك الله خيرا. متى؟ طيب ويوضع كل إنسان منهم منافق كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ما يعرب منافق أو مؤمن؟ السؤال عام. بدل خيرا إن شاء الله. ثم يتبعونه وهو على جسر جهنم كلاليب، وحسك تأخذ من شاء الله. ثم يطفئ نور المنافقين. طيب ثم ينجو المؤمنون. يطفئ نور المنافقين آية الحديد يا أخوان. قال ثم يطفئ نور المنافقين، ثم يطفئ نور المنافقين. نعم يطفئ يا أخي، نعم يطفئ. ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة، وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000، لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بثناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبت نبات الشيء في السيل ويذهب حرابه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها منها معها. ما نعم موقوف. قال رحمه الله تعالى أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سيأتي. نعم هذا السند عند أخيكم مجاهد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. متى عهدك بأبي بكر بن أبي شيبة؟ متى عهدك به؟ من عندك أم من عندهم؟ ها؟ انتبه. نعم. قال حدثنا سفيان بن عيينة. ما ذكرت أبو بكر مثله. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة واحد السفيان من الثاني. ها؟ خيرا إن شاء الله. عن عامر. من عندك أم من عندي؟ من عند عرب. خيرا إن شاء الله. اصبروا يا أخوان. لا ها؟ لا تلقين. قال رحمه الله سمع جابرا يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. الذي ينكر هذه الأحاديث التي قرأتموها يا إخواننا ما حكمه؟ ضال مبتدئ. وإذا اعترف بصحتها وأنكرها فهو كافر. يقول إسحاق بن راهويه من بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعترف بصحته ثم رده فقد كفر. ماذا قلت؟ لا بس حديثا يعترف بصحته. طيب يا اخواننا وبعدها يقال اهل السنة مشددون. لماذا؟ عندهم في نظرهم لأنهم يعملون بالكتاب والسنة، والواقع أن هذا عندهم هذا الوقت ليس وقت الكتاب والسنة، وقت التطور وهو تدهور في الواقع، ليس بتطور ولكنه تدهور أخلاقي، تدهور اقتصادي، تدهور في جميع مجالات الحياة، فهو تدهور. أهل السنة عند الإنصاف أنهم مقصرون. الذي ينسبهم إلى التقصير وإلى التساهل، ونعني بأهل السنة نحن، لسنا نعني ماذا لسنا نعني سفيان الثوري ولا نعني سليمان التيمي ولا نعني يا اخواننا سلمة بن دينار ولا نعني شعبة. نعم اولئك ائمة، اما نحن فالذي يصفنا باننا مقصرون متساهلون هو المحق. نعم مقصرون في الدعوة، في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في العمل، في الجد والاجتهاد، في طلب العلم، في جميع مجالات الامور والحياة. الله المستعان. على الانصاف يا اخواننا الذي يصفه اهل السنة بالتشدد المصيب ام الذي يصفهم بالتقصير؟ الذي يصفهم بالتقصير. نحن نعرف، احنا نعرف بانفسنا من اولئك الذين يقولون انهم متشددون، فالذي يصفهم بالتقصير هو المصيب. اين الامر بالمعروف؟ اين قيام الليل؟ اين صيام التطوع؟ الله المستعان. المتشدد ايها المغفل هو من؟ المتشدد هو الذي يرفع المكروه الى المحرم، والذي يرفع المباح الى المحرم، والذي يرفع نعم أنصتوا يا اخوان تلقين لا حاجة اليه، والذي يرفع هذا يا اخواننا المستحب الى الواجب. هذا هو الذي يحرم على الناس شيئا أحله الله لهم أو يوجب عليهم شيئا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يعتبر متشددا وغاليا ومتنطعا كغلو بعض الصوفية المتقدمين، الذي يحرم على نفسه الماء البارد. وأما صوفية العصر فهم صوفية سلطة وحلبة وعصيدة، عصيدة ليس من ذلك وخزانة وإلى غير ذلك. نعني بالصوفية المتقدمين كإبراهيم بن آدم. وعلى أننا نرى أن التصوف من حيث لو مبتدع، التصوف من حيث هو مبتدع، لكن صوفية العصر ليس من الصوفية بصدر الورد. يعني هم أناس أصحاب مادة وأصحاب أكل وشرب وتخزين وموالد. والله المستعان يا أخواننا فرق بينهم وبين السنة.